لعل بتبعية التي خلت وخبر شبهها وفصلت وبين المضاف الذي يفي تخذره أو الوفي لأوف كم استفى لخفي ما يطاري ونحن ما خذل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طبعا على آخر باب في هذا النظم الذي هو نظم عبيد ربه الذي هو له مخفوضات الاسماء، وقال هنا الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكل بأبي أحب. طبعا ذكر هنا ثلاث أنواع من الخفض، ثلاثة أنواع من الخفض: الخفض بالحرف، والخفض بالإضافة، والخفض بالتباعية. الخفض بالحرف ما أظن مر معنا، تكلمنا عن الحروف ومعانيها أول حرف. طيب إذن الخفض هنا بالحرف هي ما مر معنا، والحروف طبعا لها معاني: ما كان مخفوضا مجرورا بأحد الحروف التي هي من إلى وعن وعلى إلى غير ذلك من الحروف الجر، كذلك الباء والكاف واللام ورب. لكن هناك مد ومنذ، وقد تكلمنا بها أو فيها على التفصيل فيما تقدم في هذه المسائل، وإن كان من باب الإشارة أن المخفوض بالحرف هذا يكون المدلول للحرف الذي له طبعا معنى. ستجد كل الحروف ما عدا بعض منها، ستجد كل الحروف التي هي جارة تجد لها ماذا؟ تجد لها معنى وليس معنى واحد. المعنى الأول في أصل وضعها، من أجلها وضعت، وتجد أنها تشمل على معاني أخرى بالاشتراك، ما يسمى بالاشتراك وليس النيابة، كما بينا ذلك أن بعض أهل العلم يقول أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، وقلنا هذا التعبير ليس بذاك وليس بسديد. لماذا؟ لأن الحروف ليس أنها ينوب بعضها عن بعض، ولكن عندها من المعاني ما هو مشترك أو المعنى بالاشتراك. فتجد مثلا كمن الحرف الجر واحد من معانيها الابتداء، وهي تجر الظاهرة والمضمر، تجر الظاهر والمضمر. كذلك إلى، ومن معانيها الانتهاء، ولها معاني أخرى، لكن هذا في أصل وضع أو في أصل معنى هذا الحرف. وهي كذلك تجر الظاهر والمضمر، وعندنا عن، عن هذه ومن معانيها المجاوزة، وقد يكون من معانيها معان أخرى، لكن هنا المجاوزة الأصل فيها، وهذه طبعا تجر ما أي تجر أيضا الظاهر والمضمر. من حروف على الاستعلاء، من معانيها الاستعلاء، وقد تأتي من معاني أخرى بالاشتراك مع في أو بالاشتراك بالباء وهكذا. كذلك عندنا وفي، ومن معانيها الظرفية، وكذلك الباء ومن معانيها التعليل، من معانيها التعليل، وقد تكون للإلصاق، قد تكون يعني من الحروف. وهذا طبعا سيأتينا في كما قلنا في معرفة معاني الحروف، وهذه مهمة جدا، لأن بسبب معرفة المعنى يعطيك المدلول البلاغي، وخصوصا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الكاف معانيها التشبيه، الكاف من معانيها التشبيه، واللام معنيها الاستحقاق في أضل وضعه وقال الملك أيضا، وكذلك الحروف الأقسام، إلا أن مثل مثلا الكاف هذه لا يجر بها إلا من؟ إلا الظاهر، فما لا يجر بها المضمر. كذلك اللام كنا، والحروف الثلاثة التي هي الباء والتاء التي هي للقسم بالله وتالله والله والواو وواو ربا التي دل على القسم، وليل كموج البحر أرخى سدودا. طيب، إذن ومنذ ومنذ، وهذا يجريان على الزمان وطبعا يدلان على معنى من، يدلان على معنى من، لأن مد ومنذ فإذا أتيا ودخل على الأسماء فإنها تدل على من؟ على الجر، فإن دخلت على الأفعال فليس ذلك، تكون شرطية أو من هذا القبيل. إذن هذه مجمل الحروف التي هي فقط للتذكير، الخفض بالحرف، وعندنا الخفض بالإضافة، الخفض بالإضافة كما قال هنا بالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة، وضرب مثال. طبعا والإضافة المستوية هنا، معنى الإضافة هي إسناد اسم إلى غيره، الإضافة إسناد اسم إلى غيره بحيث يصير الثاني من الأول بمنزلة تنوينه. إذن إسناد اسم إلى غيره بحيث يصير الثاني من الأول بمنزلة تنوينه، وهذا ما تسمى بالإضافة. وطبعا هي تنقسم إلى لفظية ومعنوية، وهذا ليس شأن الآن في بيانها، لأن اللفظية التي تكون طبعا باسم الفاعل واسم المفعول إلى غيره، طبعا المعنوية التي لا تشتمل على ذلك. لكن هنا الخفض بالإضافة، قال كمثل أكرم بأبي قحافة، وضرب مثالا أكرم بأبي قحافة، أعرب طه أكرم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الباء حرف جر، أبي اسم مجرور وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة، أنه من الأسماء الخمسة، أحسنت، وهو مضاف، وقحافة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الفتحة النائبة عن الكسرة أنه من العنص. طيب، إذن بأبي قحافة مفهوم؟ إذن صار مضاف ومضاف إليه، بأبي مضاف وقحافة مضاف إليه. قال نعم، هذه طبعا تتم فقط للبيت، وبالتبعية، وبالتبعية، والتبعية التي خلت، قال هنا معنى التي خلت مرت معنا، يعني أبواب المرفوعات تكلمنا عن التبعية التي هي صفة نعت، فإذا تتبعوا متبوعها في الجر والرفع أيضا والنصب، إلا أن هنا مقصود به الجر وهو الخفض. فإذا قال خلت وقررت أبوابها وفصلت فيما سبق، فلا داعي لإعادة ما ذكرناه هنا. قال وما يلي المضاف باللام يفي، إذا رجعنا إلى مسألة الإضافة، قال هنا أن المضاف باللام يفي تقديره أو من وقيل أو بفيه، يعني معنى أن الإضافة التي تكون قد تأتي بمعنى اللام وتأتي بمعنى في على تقدير من وتقدير في أيضا، لذلك نأخذ كل واحدة يكون بمعنى اللام، هنا الذي هو قال ما يلي المضاف باللام يفي يكون بمعنى اللام، فكل ما يصلح ما لا يصلح، فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين، أي نوعين؟ معنى في أو معنى من كما سيأتي، لأن مي وفين من عفوا وفي لها ضابط، لها ضابط، فإن خلى الضابط من في ومن فمعنى أنه لا بد من الإتيان بماذا؟ أنها بتقدير معنى ألا. إذن في أحد النوعين مذكورين، نحو مثلا غلام زيد، فغلام زيد ليس جزء من غلام، أليس كذلك؟ ليس جزء منه، فلا يصح أن تقول ماذا؟ غلام من زيد، غلام من زيد، ولا يصح أن يكون زيد ظرف للغلام، فلا يصح أن تقول غلام في زيد، إذن سيكون تقدير ماذا؟ اللام التي تدل على ماذا؟ الملكية، فيكون غلام لزيد، وهذا هو السائد، وهذا هو السائد. أما بتقدير من فيكون المعنى، يكون بمعنى يعني من هذه تكون بمعنى من، فضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، يعني أن تكون بتقدير من يكون بمعنى من، يعني فضابطه يكون أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه. فلما تقول مثلا جبة صوف، جبة صوف معنى، أو ثياب خز، أو قل ما شئت، يعني معنى أنه جزء منه، لأن الصوف جزء من ماذا؟ من الجبة، أو جزء من التوب. فلذلك تقول صفة، يعني معنى لك تأتي بمعنى من، معنى جبة من صوف، وثياب من خز، وهكذا. أما التي تعني بتقدير في فيكون بمعنى في، وضابطه أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف إليه ظرفا، ظرفا للمضاف. وضرب عندكم مثال، هو للأول قال كبني استفاد خاتمين الدار، خاتمين الدار معناه خاتمين من الدار، خاتمين من الدار، طبعا حذف النون دي، فقال خاتمين الدار، يعني الدار هي الفضة، النضار هنا هي ماذا؟ هي الفضة. فإذا خاتمين من فضة. وقال في النوع الثاني الذي يدل على في ظرفية، قال مكر الليل والنهار، لأن يعني لا يصح أن تقول مكر من الليل، لأنه ليس الليل جزء من ماذا؟ من المكر، ولا المكر جزء من الليل، لكن يصح أن يقول أن المكر حصل في ذلك الوقت، معناه إذا سيكون ظرف له، فإذا مكر في الليل ومكر في النهار، واضح؟ هذا هو المقصود من الإضافة. إذن مغمي، وهذه هي باب المخفوضات من ماذا؟ من الأسماء على ثلاثة أقسام، ونكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله تعالى. لذلك قال الناظم عندكم نعم الختام، ختم ما رجح لي المشيئة في عام عيش بنوآت ومئة، بحمد ربنا وحمص نعمه ورفقه ومنه وصبره، منظومة رائقة الفاظ، فكل ما حمد ذا استيقاظ، جعلها الله لكل مجد دائمة نفع بحب أحمد، صلى على مستعى. طيب هنا قال قد تم ما أتيح لي أن أنشئه، الحمد لله، معنى التأليف هنا في عام 20 و1100، 20 و1100، 100 و1020، قال بحمد ربنا وحسن عونه، أي بسبب، أي يعني السببية هنا، والحمد له جل وعلا أولا وأخيرا، قال وحسن عونه فلا حول ولا قوة إلا به، قال ورفقه ومنه وصونه، معنى الحفظ هنا، قال جعلها الله رائقة الألفاظ، فكلها لما حوته ذا استيقاظ، ما معنى أنه يرشدك أنك تأتي بماذا؟ أن تحرص على استيعاب ما حوته، وهي رائقة الألفاظ لا شك في ذلك، لأنها سهلة سلسة، وخصوصا أنه أعقب كل قاعدة بماذا؟ بالمثال، وهذا الجميل، وعليكم السلام ورحمة الله، جعل كل قاعدة بماذا؟ بمثالها، وضرب الأمثال للتقسيمات أيضا، وهو جميل. ثم قال جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمد، رغم أنه كانت قبلها بجاهل، النظم في الأصل صاحبه قال بجاهل، وهذا لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بماذا؟ بجاهل النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بقوله طبعا استعينوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، صح حديث لا أصل له أصلا، لا أصل له. حد ما قد ضعيف لا أصل له أصلا. فلذلك تقول دائمة النفع بحب أحمدي عدلها صاحبها الذي هو جزاه الله خير يقولون أصلحه الشيخ محمد الحسن قال بما ترى لما في هذه المسألة من الاختلاف لما في المسألة من الاختلاف بين أهل العلم في مسألة هل يجوز الاستعانة بجاه الله وسيلة أم لا توسل بجاه الله توسلوا بجاه حديث هذا هو الحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم وكنا الحديث هذا لا يصح أصلا فلا أصل له ولذلك قال هنا لأن السلف لم يصرحوا بهذا اللفظ وهو صحيح بل يد لا يجوز بل الذي يجوز التوسل به ما كان مشروعا ومن المشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو حبه وطاعته واتباعه هذا المشروع فلذلك تقول اللهم بلغني بحب نبيك وهذا مشروع لأنه وسيلة مشروعة أما بذات النبي فلا يجوز فهذا من الشرك الممتنع لذلك قال هنا بحب أحمدي البيت بحب أحمدي وقال صلى عليه بارك العباد والآل والصحب وكل باد وقد مر معنا مسألة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ونكون بهذا قد انتهينا من ماذا من النظم ولله الحمد أولا وأخيرا وبقي الله المستعان عليه الدخلة لكن أنا أرى أين الصحيح ما جاء أخي اللي هو فين تمارا ما تصلش عليك من فورش مسكين لأن في ناس يأتون من بعيد الله المستعان لكن إلى الله المشتكى ما أحببنا أن يفوته من هذا ولكن نأخذ بعض الأبيات فقط نأخذ بعض الأبيات لأن مسألة هذه التي هي الخلاف فيها يحتاج إلى تدقيق طبعا مرت معنا المسألة معنا اقرأ ولكن اقرأ فقط من قول الناظم بالشرع إلى بالعقل شكر المنعم إلى قوله في مكرهين رآه آخره نقف هنا إن شاء الله نعم الله رحمه الله تعالى